وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأفضل أن يؤدي الأجير، أن يؤدي المستأجر إلى الأجير الأجرة قبل أن يجف عرقه. بندر، فما المراد بقوله قبل أن يجف عرقه، مع أنه في بعض المسائل لا يعرق المستأجر؟ المراد المؤجر قصده. نعم، المراد الإسراع بالمبادرة بإعطائه حقه وأجرته. المراد بذلك الإسراع بالمبادرة بإعطائه حقه. طيب، لو أخر إعطاء الحق فما الحكم؟ نعم، إذا كان عن مماطلة فهذا يحرم. حرام. دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. نعم. أما إذا كان عن غير مماطلة فلا بأس. أحسن. طيب، يلا جمال، ما جواب الأخ بندر؟ ما هو جوابه؟ قال إن كان عن المماطلة. وش الذي إن كان؟ تأخير الأجيب عن تأخير الأجيب عن الأجيب. إن كان عن المماطلة فيحرم، وإلا فلا شيء. والدليل؟ الدليل مطل الغني ظلم. عمن؟ هذا عمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، لأنك مطلع عن ظلم ما في، ما هو دليل حتى ينسب. طيب، يلا شاكر، قول من استأجر أجيرا فليسمي له أجره أو أجرته. ذكرنا أن بعض المسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية الأجر، فما هي الصورة التي لا يشترط فيها تسمية الأجر؟ الشيء الذي يكون معروف عند الناس. وذكرنا مثال القصار حينما يذهب بغسيله للقصار، فيقوم القصار بعمله ثم يطالبه بالأجرة وإن لم يشترط الأجرة. يعني معناها ما له أجرة معروفة عند الناس معتادة، هذا لا يحتاج إلى أن يسمى، فيجوز أن يعطيه، أن يعطي القصار يعني الغسال ثوبه ليغسله وإن لم يسمى الأجرة. أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التاكسي؟ نعم. ها؟ أي نعم. يعني لو مثل ركب تاكسي من هنا إلى بريدة مثلا، نعم، وقال له صاحب السيارة: أعطني 50 ريال. لا، ما يجوز، أنا معروف هذا. إيه، وش إذا صار معروف 50 ريال؟ معروف عند الناس 5 ريال. طيب، هذا صحيح 5 ريال؟ طيب، على كل حال إذا قدرنا أن الأجرة 50 ريال، نعم، وقال أعطني 50 ريال، والله كثير، أنا لو علمت أنها 50 ريال ما جيت. لا لأن هذا مصور معروف عند الناس. اي نعم، يعني معناه يلزم بدفعها وان كان لا يعلم عن مقدارها بالاول. صحيح. فاذا قال انا لو علمت انها بهذا المقدار ما استاجرتها، قلنا له: انت الذي فرطت، لماذا لم تسال؟ طيب، ما هي الموات يا عليان؟ يعني الموات لغه من الارض الميته، اصطلاحا هي الارض المفكه على الاصوات. طيب، في اللغة هي الأرض الميتة يعني التي ليس فيها نبات، واصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، كذا؟ طيب، قولك عن الاختصاصات يعني إيش؟ يعني ما يختص بأهل هذا الحي أو بأهل هذا البيت، كالمحل المراعي يعني مرافق البلد. تريد مرافق البلد لا يمكن إحيائها لأنها مختصة لأهل البلد من مصالحهم العامة. ملك معصوم، هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا؟ لا. لو تملك الذمي أرضا، نعم، وجئت فأحييته، نعم، يدخل. هل أملكها أو لا؟ لا تملك، إذا كنت الذمي قد ملكها قبلك. نعم، فلا. لأن الذمي معصوم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا الرحمن، عمر أرضا، التعمير هنا يرجع له ضابط شرعي أو ضابط عرفي؟ ضابط عرفي. ضابط عرفي. عندك قاعدة في هذا؟ على أنه على أن المراد بالتعمير هنا التعمير العرفي. أجل كيف تحكم؟ لا دليل ولا قاعدة شرعية. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق التعمير فيرجع هذا إلى العرف، يعني ما الذي لم يحدده الشرع يحدده العرف كذا؟ أي نعم هكذا، كل شيء جاء به الشرع مطلق وليس له حقيقة شرعية تحدده فالمرجع في ذلك إلى العرف. طيب نبدأ درس الجديد الآن. قال المؤلف فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قوله من أحيا أرضا هي على وزان قوله فيما في الحديث السابق من عمر أرضا، وقوله ميتة هي في بوزان قوله ليست لأحد، وقوله فهي له بوزان قوله فهو أحق به. إذن هذا الحديث بمعنى الحديث الأول أن الإنسان إذا أحيا أرضا ميتة منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فهي له. مثال ذلك رجل خرج من البلد فوجد مساحات كبيرة ليست ملكا لأحد ولا تتعلق بها مصالح البلد فأحياها، نقول هذه الأرض التي أحييتها هي ملك لك، تبيعها وتؤجرها وترهنها وتوقفها وتهبها وتورث من بعدك، هي لك ملك. وذلك لأنه استولى عليها من غير منازع فكانت له، كما لو خرج إلى البر فاحتش الكلاء أو احتطب الحطب فإنه يكون له لأنه حازه وملكه. وظاهر الحديث وعموم الحديث يقتضي أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام، واعلموا أن العلماء إذا قالوا الإمام فيعنون به الرئيس الأعلى للدولة، يعني لا يشترط أن يكون قد استأذن الإمام أو أخذ منه مرسوما أو ما أشبه ذلك، لأن الحديث عام من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولا قال ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه الإمام أو ولم يقل إن أذن له الإمام، فدل على هذا على أنه يملكها سواء أذن الإمام أم لم يأذن. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين وهما في مذهب الإمام أحمد، فمن العلماء من قال إنه لا يملكها إلا بإذن الإمام، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة هذا إذن منه وليس من باب التشريع، لأن نعم هذا من باب الإذن، كما لو قال الإمام في بلده أو في مملكته من أحيا أرضا ميتة فهي له، فيرون أن هذا من باب الإذن السلطاني، كلام النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإذن السلطاني، يعني أنه أذن لأن من أحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا ولا بد من إذن الإمام لأن هذه أرض ليست مملوكة لأحد وليس لأحد ولاية عليها، فيكون وليها من الإمام، يكون وليها الإمام، فإذا اعتدى أحد عليها وأحياها بلا إذنه فقد اعتدى على حق الإمام وافتات عليه، فكما أنه لا يملك أحد أن يقيم الحدود على الناس فكذلك لا يملك أحد أن يأخذ أرضا ليست لأحد والولي عليها ولي الأمر إلا بإذنه. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، القول الثاني أنه لا يشترط إذن الإمام، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له من باب التشريع، الإذن الشرعي والتمليك الشرعي، وليس من باب الإذن السلطاني، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا تشريعيا وليس تنظيميا. وبناء على هذا فإذا أحيا الإنسان أرضا ميتة فهي له، لأن هذه ليست ملكا لأحد. قالوا وكما أن الإنسان إذا خرج إلى البر واحتش الحشيش واحتطب الحطب واستقى من النهر وما أشبه ذلك، فإنه لا يشترط فيه إذن الإمام بالاتفاق، فهذا كذلك لا يشترط فيه إذن الإمام. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يملك أي الأرض، أي يملك ما أحياه، سواء أذن الإمام أم لم يأذن. وأجاب الآخرون عن الأولين عن الماء والكلاء، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيها، فقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار، وهذا نص صريح في التشريك، ولم يقل والأرض. فإذا لم يقل الأرض صار تدبير الأرض إلى من؟ ها؟ إلى ولي الأمر، إلى الإمام. ولكن الذي يظهر أن القول الصحيح أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذلك لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه أنه تشريع، تشريع لا تنظيم، حتى يقوم دليل على أنه تنظيم. ولهذا قلنا إن الإنسان إذا قتل قتيلا في الحرب فله سلبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه من الثياب وما أشبهها. ومن العلماء من قال إن المراد بهذا الحديث من قتل قتيلا هو أيضا الإذن السلطاني، وأنه لا يملك المقاتل سلب القتيل إلا إذا قال القائد، قائد الجيش، من قتل قتيلا فله سلبه. على كل حال القاعدة عندنا الأصلية الأصيلة أن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو التشريع، ولكن لو أن ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك، لو أنه منع من الإحياء إلا بإذنه فله ذلك، لأنه قد يرى من المصلحة، قد يرى من المصلحة تنظيم الإحياء حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض ولا يحصل النزاع، وتكون المسألة منضبطة، تخطط الأراضي وما أشبه ذلك من قبل الدولة وترقم، ومن جاء من الناس يحيي قلنا هذه أرضك رقمها كذا، حتى لا يحصل الالتباس والاختلاف. وهذا القول له وجه، يعني أننا إذا قلنا بأن من أحيا أرضا ميتة فهي له في إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا رأى ولي الأمر من المصلحة أن يمنع الناس من الإحياء إلا بإذن فله ذلك، لأن في ذلك مصلحة وانضباطا للناس. وهذا القول قول وسط، قول وسط، يعني ليس كقول من يقول إنه لا يملك إلا بإذن الإمام، ولا كقول من يقول إنه يملك مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا، وهو كما قال مرسلا. المرسل عند أهل الاصطلاح يطلق على معنيين: المعنى الأول هو ما رفعه الصحابي أو نعم هو ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله يسمى هذا مرسلا. لماذا؟ لأننا نتيقن أن بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة، التابعي لم يدرك الرسول، إذن لابد أن يكون روى عن شخص آخر بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لابد أن يكون بينهما واسطة، مثل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه، فإنه ولد في عام حجة الوداع، فإذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هذا مرسل. والمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم الضعيف لسقوط راويه أو لسقوط راو فيه، ومن شرط الصحة اتصال السند، إلا أن بعض المراسيل نقحت وتتبعت فوجدت متصلة، مثل مرسل سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فإنه قد تتبع فروي متصلا فيحكم له بالصحة. إذا خلا من رواة ضعفاء كذلك المرسل إذا تلقته الأمة بالقبول واشتهر وعملت به الأمة فإن العلماء يحكمون له بالصحة، وإلا فالأصل فيه الضعف. هذا هو المرسل اصطلاحا، لكن قد يطلق بعض المحدثين المرسل على ما لم يتصل سنده حتى وإن رواه الصحابي، فإذا كان في أثناء السند سقط فإنهم يسمونه مرسلا. وعلى هذا فيكون المرسل في مقابل المتصل، يعني فنقول ينقسم الحديث أو السند، ينقسم السند إلى متصل ومرسل. فالمرسل ما لم يتصل سواء كان الساقط منه الصحابي أو من بعده. طيب، وعلى هذا فإذا قالوا روي مرسلا فهو ضعيف على كل تقدير، سواء قلنا أن المرسل ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قلنا المرسل ما سقط منه راوي ولو في أثناء السند فهو ضعيف. وقال واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. هذا الخلاف أيضا لو فرض أنه ليس لدينا مرجح، هل هو جابر أو عائشة أو ابن عمر، فإن ذلك لا يضر، لأن جهالة الصحابي نعم لا تضر. إذا يعني لو جاءنا حديث يختلف الرواة في صحابيه فإنه لا يضر، لكن إذا اختلفوا على وجه لا رجحان فيه فهذا قد يكسب الحديث ضعفا، لا من حيث الراوي وأنه لم يعين، لكن من حيث الاضطراب، من حيث الاضطراب، لأن الرواة إذا اضطربوا في الحديث أو في سنده على وجه لا رجحان معه فهو إيش؟ فهو مضطرب. لكن هذا الحديث له شاهد، ما هو شاهده؟ الحديث السابق الذي رواه البخاري، وهذا الشاهد شاهد قوي في الصحيح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي، نعم الفوائد، طيب الفوائد مثل الأول تماما، أن من أحيا أرضا ميتة فهي ملك له، هذه فائدة. ثانيا ظاهر الحديث أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام، وهو المعتمد، لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تشريع. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. ابن عباس صحابي، والصعب بن جثامة صحابي أيضا، وقد كان كريما مضيافا عداء يسبق الضبع، ولما نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام بالأبواء أو بودان أتى له بحمار وحش، فله بحمار وحش وأهداه إليه، وقيل إنه ذبحه وأتى بلحمه، فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، لأنه لما رده صار في وجهه شيء، تغير وجهه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، يعني محرمين، مع أن أبا قتادة رضي الله عنه اصطاد حمارا وحشيا وأكل منه أصحابه وهم محرمون، ولكن الجمع بينهما أن أبا قتادة لم يصطده لأصحابه، وإنما اصطاده لنفسه وأطعم أصحابه منه، وأما الصعب بن جثامة فاصطاده للرسول صلى الله عليه وسلم. والصيد إذا صيد من أجل المحرم صار حراما على المحرم وإن كان هو لم يصد. أما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ورسوله. الحمى معروف في اللغة المنع، ومنه الحمية وهي الامتناع عن شيء معين من الطعام أو غيره، فالحمى معناها المنع، وهو عبارة عن منع أرض معينة يحميها الرئيس أو الشريف في القبيلة حتى لا يرعاها أحد، وتبقى هي لرعي إبله وغنمه، ويشارك الناس في مراعيهم. كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، يحمي السيد أو الشريف أو الكبير في قومه أرضا، يقول: لا لا لا لا يمس أحد ولا يقربها أحد، لتكون لمن؟ لماشيته من إبل أو بقر أو غنم، وهو مع ذلك يشارك الناس في بقية المراعي، ظلم واضح. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال: لا حمى إلا لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حمى إلا لله، الله عز وجل غني عن كل شيء ولا يحتاج إلى أحد يحميله، لأنه يطعم ولا يطعم ولا يحتاج إلى أحد، ولكن ما أضيف إلى الله من مثل هذه الأمور فالمراد به المصالح العامة، المصالح العامة، مثل إبل الصدقة، خيل الجهاد وما أشبه ذلك. فإذا حمى ولي الأمر أرضا لإبل الصدقة أو لخيل الجهاد أو لإبل الجهاد أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة، فإن ذلك جائز، لأنه يحمي لنفسه ولا لمن؟ يحمي لله، لا يدخل على الشيء هو ولا يختص بشيء دون المسلمين، يحمي شيئا للمسلمين في الواقع. هذا الحمى لله. أما قوله ولرسول الله فقد اختلف فيها أهل العلم، فقيل المراد بذلك ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، المراد ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، يعني أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي ما شاء لنفسه هو. واضح؟ ها؟ واضح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يختط أرضا معينة ويقول هذه لي لا يأتيها أحد. وعلى هذا القول فاختلف القائلون به، هل ذلك من خصائصه بمعنى أن غيره من ولاة الأمور ليس لهم الحق أن يحموا لأنفسهم، أو أن ذلك له ولمن كان بمنزلته من ولاة الأمور الذين لهم الولاة العامة، على قولين في هذه المسألة، على قولين في هذه المسألة. أما القول الثاني في أصل المسألة فيقولون إن عطف الرسول على الله من باب عطف المشرع المبلغ عن الشرع، وأن المراد بما لرسول الله هو ما كان لله، كقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، والخمس الذي لله والرسول هو واحد، خمس واحد. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا مبلغا عن الله صار ما يقوم به نيابة عن الله عز وجل، هو خليفة الله تعالى في خلقه. وبناء على هذا القول نقول إنه لا يراد بالرسول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، ماذا يراد به؟ يراد به أنه مشرع فيكون ما لله وما لرسول الله، فيحمل الحديث إذن على أن المراد بالحمى هنا حمى إيش؟ حمى ما كان لله عز وجل كإبل الصدقة وإبل الجهاد وما أشبهه. وهذا القول أصح، هذا القول أصح. ويرجح أن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. وإذا كانوا شركاء في ذلك فليس لأحد أن يختص به دونهم، كما أنه لو اشترك اثنان في بيت مثلا فليس لأحدهما أن يختص به دون الآخر، ولو اشترك اثنان في مزرعة فليس لأحدهما أن يختص بها دون الآخر. فالصواب أن المراد في حمى الله ورسوله ما حمي إيش؟ للمصالح العامة، أما الخاصة فلا. هذا القول هو الراجح. ويليه في الرجحان أن المراد بالرسول خصوصية شخص صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا خاص به هو، خاص به هو، ولا يشاركه أحد من ولاة الأمور والخلفاء. لأن عمر رضي الله عنه لما حمى ما حماه من المرائح حول المدينة صرح بأنه لا يحميه لنفسه، إنما يحميه للناس، للناس، لصاحب الغنيمة وصاحب الصغيمة يعني الغنم القليلة، وكذلك للمصالح العامة. فالصواب في هذه المسألة أنه ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي أرضا يختص بها، لأن الناس شركاء في أرض الله عز وجل. طيب، المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث في باب إحياء الموات، فما مناسبته؟ المناسبة أن الحمى نوع من الاختصاص، أن الحمى نوع من الاختصاص، لأن الحامي يختص بهذه الأرض المحمية ويمنع غيره منها. من فوائد هذا الحديث أولا ثبوت الحمى، ثبوت الحمى، يعني أنه يجوز في الأصل لكن بشروط. ثانيا أنه لا يجوز الحماء لشخص معين، لقوله إلا لله ورسوله. ثالثا جواز الحمى، جواز الحمى للمصالح العامة يعني المواشي التي مصلحتها للمسلمين. ولكن ينبغي أن يقال أو يسأل، لو أن أحدا تجرى واحتش من هذا الحمى أو تجرى ورعى إبله فيه، فهل يكون آثما؟ الجواب يكون آثما، يكون آثما لدخوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا حمى ولي الأمر هذا المكان لدواب المسلمين العامة فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، الحلاء والماء والنار، الحلاء أي الذي يخلق المزارع المختصة بآلهة، هل يكون الناس في شركاء ولا يكون مختص بصاحب المزرعة؟ يسأل يقول الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار، هل المراد الكلاء الخارج في الأرض الموات أو حتى الخارج في أرض مملوكة؟ الجواب نعم، حتى الخارج في الأرض المملوكة الناس فيه شركاء، لأن صاحب الأرض لم يتعب فيه، خرج من الله عز وجل. لكن إذا كان هو يحتاجه فهو أحق به، فإن لم يحتاجه فإنه يحرم عليه أن يمنع غيره منه ولغيره أن يدخل ويحشه. إذا كان من غيره يعني يخرب إذا دخل في هذه المزرعة، إذا خرب نعم يمنع من أجل التخريب. نعم. صلى الله عليك. يعني هذه يعني أراضي في بر يفرز فيها يعني نبتة مثلا نادرة، ويقوم يعني الإمام بحماها يعني يحميها يعني حتى تختص به، هل يجوز يعني للناس ان يدخلوا ولو يعني بدون ان يمنع هذا الامام وياخذوا من هذا؟ لا، هو لا يجوز ان الامام يحميها لنفسه، اما لو كان يحميها لان هذه النبته النادره قد تكون مفيده في الادويه، تركيب الادويه او ما اشبه ذلك، فان له ان يحميها. ثم اذا حمى شيئا لنفسه الامام فانه لا يجوز لاحد ان ينابذ الامام ويدخل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ولم يأذن لهم بأن يأخذوا بنصيبهم من حتى ولو كان يعني من هذا الاستئثار. نعم، حتى لو كان مخالف لأمر الله ورسوله. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أخذ مالك اللي عندك في البيت، كيف عاد إذا منعك شيء آخر؟ لأن معصية ولاة الأمور ما هي هينة، يحصل فيها من المفاسد شيء أكثر بكثير مما يتوهمه بعض الناس في من المصلحة في مخالفة ولاة الأمور. لأن بعض الناس يقول سأعصي ولي الأمر لأنه ليس له حق يمنعني، أعصيه لأجل أضطره إلى أن يتنازل عن هذا الأمر، وهذا حرام عليه. الواجب أن يسمع ويطيع وأن لا ينابذ، حتى لو ظهر لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخروج والمنابذة لولاة الأمور فيه مفاسد كثيرة. ما الذي فرق الأمة بعد أن كانت مجتمعة في صدر الإسلام إلا الخروج على الأئمة، الخروج على الأئمة. نعم. الصحابة كانوا معدودين، لأنهم كانوا الصحابة مرافقين ولا نعلم بهم. ماشي. كان في عهد النبي عليه السلام مرافقين وكانوا يعدون أصحابه لأن لا يعلم بهم، فكيف هذا قول طرف عام وطرف عام من حضر النبي عليه السلام؟ ما فهمت. الصحابة رضي الله عنهم كان بين المرافقين، ولا يعلمهم كثير من الناس، هذا حذيفة هو بعض الصحابة. ويطلق أن كل ما نقل الصحابة ويطلق قول أنهم عدول الصحابة رضي الله عنهم. كيف يعني نعلم المنافقين أو هذا منافق قبل هذا الحديث؟ نعم الحمد لله، الذين نقل عنهم الأحاديث كلهم معروفون، يعني لو أن مثلا أنا ما عرفتهم عرفهم من الآخر. ثم الأصل في الصحابة أنهم مؤمنون، هذا هو الأصل. فإذا جاءنا رجل مجهول أو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل هكذا، فإن الأصل صح، قل لا شك أن فيهم منافقين، لكن من توفيق الله أن المنافقين لا ينقلون، لأن المنافقين لا يريدون أن تنتشر الشريعة في الأمة، بالعكس يريدون إخفاءها. اللهم إلا إذا كانت أحاديث فيها فتن يمكن أن ينقلوها. بس ما فهمنا شيخ السؤال. السؤال يقول كيف يقال إن الأصل في الصحابة العدالة مع أن فيهم منافقين؟ وش قصدك؟ قصدي يقول لا تقول هكذا، قل الأصل في الصحابة النفاق حتى يقوم دليل على أنهم عدول. نعم. لا ليس على الأحاديث. نعم. ليس على الصحابة كلها منافقين. لا. هناك منهم من يندس بينهم ونحن لا نعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، لكن ما سمع إلا الحليف رضي الله عنه. إذا كان نفر قليل، نفر قليل مغمورون، والأصل في الصحابة العدالة، ولا فيهم فساق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفيهم من زنى، فيهم من سرق، فيهم من شرب الخمر، فيهم، لكن الأصل فيهم العدالة. نعم. الشيخ إذا كان الذمي معصوم الدم هل له أن يتملك أرضا في الجزيرة العربية؟ كيف؟ ذكرنا في بداية الدرس أن الذمي إذا كان معصوم نعم لأحد. نعم نعم. المعمر الأرض. لا، الجزيرة العرب يمنعون من التملك فيها. جزيرة العرب يمنعون من التملك فيها. بعض العلماء يقول يمنعون من أرض الحجاز فقط. نعم. المرسل من أقسام ضعيف. إيش؟ المرسل، حديث المرسل من أقسام ضعيف. نعم. هل هذا مطلقا يستثنى مراسيل الصحابة؟ يستثنى مراسيل الصحابة. نعم. مراسيل الصحابة أو المراسيل التي تتبعت فوجدت متصلة. نعم. لا لا، حتى وإن لم يأذن، يعني ما يشترط أني أذهب إلى الإمام وأقول امنحني أرضا أو إذن لي أن أحيي أرضا، لكن لو منع وقال لا يحيي أحد إلا بإذني، فالصحيح أنه لا يتم الإحياء إلا بإذنه. قلنا قوله صلى الله عليه وسلم من باب التشريع ليس من باب أنه إذن للسلطان والشريع. أنه إيش؟ أنه من باب التشريع. هذا الأصل، هذا الأصل. فكيف يمنع الإمام وتشريع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الرسول ما قال إن هذا واجب، قال إن الإنسان يملكه، لكن الإمام قال لا أحد يحيي إلا بإذني. أما نعم، لو أن الإمام مثل بعد أن أحيا أخذه منه صار ظلما، إن من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأن ظاهر الحديث أنه لا يشترط إذن الإمام، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال باشتراط إذن الإمام، وحمل الحديث على أنه من باب إيش؟ نعم، من باب التشريع السلطاني وليس من باب التشريع العام للأمة، يعني أنه كالتنظيم. ولكن الصحيح ماذا؟ أن كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو للتشريع إلا بدليل بين. وسبق لنا أنه لو قيل بالتفصيل، وهو أنه إذا منع ولي الأمر من الإحياء بلا إذنه توقف الإحياء على إذنه، وإلا فإنه لا يشترط الإذن. وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، وأن معنى الحديث إلا فيما يتعلق بمصالح الأمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وأن المراد بذلك أن يحمي شيئا لمواشي المسلمين كمواشي الصدقة والجهاد وما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عمر عن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم نعم الفوائد الحديث أخذناها الظاهر، لا حمى إلا الله ورسوله ذكرنا فيها. نعم. قال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الضرر ما يحصل به ضرر من مال أو بدن أو جاه أو غير ذلك، وهو ضد النفع، لأن الأشياء إما نافعة وإما ضارة، وكلها إما في البدن أو المال أو الجاه أو العرض أو غير ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر هذا نفي، ولكن هل هو نفي لوجود الضرر أو لانتفاء نعم لوجود الضرر أو لانتفائه شرعا، يعني هل النفي نفي لوجوده في الواقع أو نفي لوجوده في الشرع؟ نعم نفي لوجوده في الشرع، وذلك أن النفي في الأصل يعود إلى الواقع، فإذا وجد في القرآن أو السنة نفي يحمل على الوجود، أي أنه لا وجود له في الواقع، فإن تعذر نفيه على الوجود في الواقع حمل على نفيه على نفيه في الوجود الشرعي، فيكون نفي للصحة. فإن دل دليل على أن أنه صحيح وأن انتفاء وأن حمله على انتفاء الصحة لا يصح حمل على انتفاء الكمال. وعلى هذا فنقول لا ضرر ليس نفي لوجود الضرر، بل الضرر موجود والضرار موجود أيضا، لكنه لانتفائه شرعا، يعني أن الضرر منفي شرعا. وقلنا لكم إن الضرر يكون في البدن والمال والجاه وغير ذلك، كل ما يحصل به فوات المنفعة فهو ضرر. نعم. وقوله ولا ضرار قيل إن معنى الضرار هو معنى الضرر، لكنه زيد في بنيته للمبالغة، وعلى هذا فتكون الجملة الثانية بمعنى الجملة الأولى فهي كالتوكيد، ولكن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن التوكيد يأتي بدون ذكر حرف العطف، مثل أن تقول لا ضرر لا ضرر، أما إذا جاء حرف العطف فإن العطف يقتضي المغايرة، أي أن الثانية غير الأول، وعلى هذا فلا بد من فرق بينهما. الفرق بينهما أن الضرر ما حصل بدون قصد، والضرار ما حصل بقصد، وذلك لأن الضرار مصدر ضار يضار، مثل قاتل يقاتل قتالا، وهذا ضار يضار ضرارا، فهو ضرر مقصود. وعليه فيكون في الحديث نفي الضرر الحاصل بلا قصد ونفي الضرر الحاصل بقصد. طيب، ثم هذا النفي معناه النهي، معناه النهي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقرار على الضرر وعن الإضرار، وذلك لأن النفي يأتي بمعنى النهي من باب المبالغة، كأن هذا الشيء مفروغ منه من حيث تجنبه بحيث ينفى وجوده لا إيجاده، لأن النهي عن الشيء نهي عن إيجاده، ونفي الشيء نفي لوجوده، فقد يعبر بالنفي عن النهي من باب المبالغة، كأن هذا الشيء أمر لا بد من تجنبه، فلذلك عبر عن النهي عنه بالخبر، بالخبر عنه وهو نفيه. في هذا الحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرر، وهذا النهي يتضمن وجوب رفع الضرر سواء كان بالمال أو بالنفس أو بالجاه أو بالعرض أو بأي نوع من أنواع الضرر، لأن قوله لا ضرر يقتضي رفعه، ففيه إذن تحريم الضرر أو تحريم إبقاء الضرر. وفي ومن فوائده أيضا تحريم المضارة، تحريم المضارة، وقد ثبت في ذلك الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من ضار ضار الله به، فلا يجوز للإنسان أن يضار غيره. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس أو يشغلهم بالأصوات المنكرة كما يفعل بعض الناس، تجده مثلا يستمع إلى الأغاني المحرمة ويجعلها بصوت عال يفزع من حوله من الجيران، وربما يكون من حوله من أهل المساجد، يعني أنه حول مسجد فتجده يشغل أو يشغل هذا الشيء بصوت عال فيؤذي الناس، فإن هذا لا شك أنه من الضرر، وإن كان ليس ضررا بدنيا لكنه ضرر ديني، يشغل الناس عن دينهم ويوقعهم في الإثم أو في التعب. وهذا الحديث الحقيقة أنه حديث يعتبر قاعدة، يعتبر قاعدة، لأنه يمكن أن يدخل في جميع أبواب الفقه، فمتى وجد الضرر وجب رفعه في أي شيء، ومتى قصدت المضارة فإنها حرام. ولهذا ذكر بعض العلماء هذا قاعدة وقال إن الضرر منفي شرعا، منفي شرعا، يعني لا يمكن أن يقر. إذا قال قائل لماذا جاء به المؤلف رحمه الله في باب إحياء الموات وبالأخص بعد قوله لا حمى إلا لله ورسوله، قلنا جاء بذلك، جاء به لنستفيد منه تقييد الحمى بعدم الضرر، أي أنه إذا تضمن الحمى ضررا على المسلمين وجب منعه حتى وإن كان لماشية المسلمين. ولنفرض أن الإمام الذي له الماشية أو الذي يتولى ماشية المسلمين حمى حما قريبا من البلد بحيث يكون مرعا لبهائمهم، مع أنه يمكنه أن يحمي في مكان بعيد، لأن المواشي مواشي المسلمين يمكنها أن ترتفع عن البلد وتعيش بعيدا، فإذا حمى لهذه المواشي حما قريبا من البلد بحيث يتضرر أهل البلد بذلك فإنه يمنع، واضح؟ وكانوا في الزمن السابق يخرجون إلى قريب البلد، إلى قريب البلد يحتشون ويحتطبون، تخرج المرأة والصبي إلى قريب من البلد يأتون بالحشيش ويبيعونه لأن الناس بحاجة، فإذا قدر أن هذا وقع هكذا وأن ولي الأمر حمى لمواشي المسلمين بهذا القرب من البلد الذي يضرهم، قلنا هذا لا يجوز، حتى لو قال إن هذا لمواشي المسلمين نقول لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، وأنت يمكنك أن ترتفع في مكان بعيد عن البلد وتحمل لمواشي المسلمين، لأن مواشي المسلمين لا يحتاجها الناس يوميا بخلاف بهائم البلد ومواشي البلد فإن الناس يحتاجونها يوميا. ثم قال وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل، لكن حتى لو كان في الموطأ مرسلا فقد وصله أحمد وابن ماجه، ثم على فرض أن فيه شيئا من الضعف فإن نصوص الكتاب والسنة تشهد له، فالشرع كله يحارب الضرر ويمنع الضرر، وإذا نشأ الضرر عن مضارة كان أشد وأعظم، لأن الضرر إذا حصل عن مضارة فقد باء الإنسان بالإثم من أصل الضرر، لكن إذا حصل الضرر بدون قصد المضارة فهذا لا يأتم به الإنسان، لكن يلزمه أن يرفع إيش؟ أن يرفع الضرر، فإن أبقاه مع علمه به صار مضارا. وهذا أيضا من الفروق بين الضرر والمضار، أن الضرر يأتي قد يأتي بلا علم الإنسان، قد يأتي بلا علم، فنقول هو لا يأثم ما دام أتى بلا علمه، لكن متى علم ولم يرفعه كان آثما. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. من أحاط حائطا، هذه من شرطية، ودليل ذلك أن الجواب أتى مربوطا بالفاء في قوله فهي له، وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، والجملة الاسمية أحد الجمل التي تربط بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط، وقد جمعت في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. قول: من أحاط حائطا على أرض، لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام الحائط، أي لم يقيد ارتفاعه، فيرجع في ذلك إلى العرف، يعني ما عد حائطا فإنه يحصل به الإحياء والتملك. وقيده بعض العلماء بما إذا كان الحائط على قدر قامة الرجل، على قدر قامة الرجل، وقيده بعضهم بما إذا كان لا يمكن الدخول منه إلا بتسلق وإن لم يصل إلى قامة الرجل، وهذا أقرب إلى لفظ حائط، لأن الحائط ما أحاط بالشيء، لكن الحائط قد يكون قصيرا كالعتبة، هذا لا يعتبر حائطا، وقد يكون أرفع من ذلك يحتاج إلى إيش؟ إلى تسلق، وإن لم يكن طول قامة الرجل فهذا يحصل به الإحياء. قول عليه الصلاة والسلام: من أحاط حائطا على أرض، أرض نكرة تشمل كل أرض، لكنها مقيدة بماذا؟ بما سبق، مقيدة بما سبق، بأن لا تكون مملوكة لأحد، وأن لا يتعلق بها حق أحد من الناس. وقوله فهي له، اللام هنا للتمليك، فهي أي الأرض التي أحاطها بحائط له ملكا، تدخل في ملكه ويتصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكه، يرحمك الله. في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا أحاط أرضا بحائط على حسب ما ذكرناه فهي له، ومن فوائده أنه لا يشترط في هذه الأرض التي أحاطها بحائط أن يزرعها أو يخرج ماءها، بل يملكها بمجرد هذا التحويط. ومن فوائده أيضا أنه لو وضع عليها كومة من التراب، أحاطها بكومة من التراب، فإنه لا يملكها بذلك، لأن هذا لا يعد حائطا. ومن فوائده أيضا أنه لو رسمها بمراسيم بأحجار علامة على حدودها فإنه لا يملكها، لأن هذا ليس بحائط، بل لا بد من أن يكون هناك حائط. ثم قال: وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطلا لمشيته، يعني حفر بئرا للماشية. وكانت البادية يحفرون آبارا يسقون بها إبلهم وغنمهم، فتجد كل طائفة حولها بئر تسقي منه. فحدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا 40 ذراعا، 40 ذراعا لعطن الماشية. 40 ذراعا من جانب واحد ولا من كل الجوانب؟ من جميع الجوانب، من جميع الجوانب. فتكون المساحة كم؟ تكون 80 من 4 جهات، 80 من الشرق إلى الغرب، و80 من الشمال إلى الجنوب. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أن للبئر حريما، يعني مكانا محترما، بحيث إنه لا يعتدي عليه أحد. وفيه أيضا من الفوائد أن حريم البئر التي للماشية يقدر 40 ذراعا، والذراع نحو 3/4. ولم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن البئر التي تحفر للزراعة، لأن هذا البئر كما تشاهدون، لأن هذا الحديث كما تشاهدون في بئر الماشية. ولكن إذا كان البئر للزرع فكم يعطى صاحبه؟ يقال إن صاحبه يملك كل ما تزرعه هذه البئر، يعني ما جرت العادة بأن هذه البئر تزرعه فإنه يملكه. ومن المعلوم أنه يختلف، فمثلا إذا كانت البئر عميقة وماؤها كثير فإنها تحتاج إلى أرض كبيرة، وإذا كانت بالعكس كفاها الأرض الصغيرة. ثم إن الحاجة لا تقتصر على ما يريد أن يزرعه، لأن الزرع يحتاج إلى جرين. الجرين معناه المكان الذي توضع فيه السنبل من أجل أن تيبس وتداس وتستخرج من أكمامها. فإذا نقول إن من حفر بئرا من أجل الزرع لا يتقيد 40 ذراعا ولا 25 ولا 50، يتقيد بما يمكن أن يحييه بهذه البئر حسب العادة. وما ذكره بعض العلماء من أن حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية الجديدة 25 من كل جانب، فهذا ورد في أحاديث أيضا، لكن تحمل على ما إذا كانت لإيش؟ للماشية. أما الزرع فلا يمكن أن يحفر بئرا ويتكلف عليها ثم نقول ليس لك إلا 25 ذراعا من كل جانب. لو قلنا بهذا ما ملك أحد شيئا إلا أن يخرق الأرض كلها آبارا. فنقول البئر إما أن يحفره الإنسان لماشيته فيعطى مقدار عطن الماشية وهو 40 ذراعا كما في الحديث الذي ذكره المؤلف، وبعضهم يقول 50 ذراعا في المعادة و 25 ذراعا في الجديدة كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. أما بئر الزرع فإنه يعطى إيش؟ قدر ما تسقيه هذه البئر بحسب العادة، قل أو كثر. طيب، وذكرنا أيضا أنه يعطى قدر ما تسقيه وما تتعلق به مصالحه، مثل مكان الجرين، مكان الدياس، وكذلك الأرض البيضاء التي تجمع فيها الزبل، يجمع فيها الزبل، لأنه يحتاج إلى ذلك أيضا. فكل ما يتعلق بمصالح هذه الأرض يكون له. طيب، ثم قال المؤلف: وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. هذان الحديثان في الإقطاع. الإقطاع هو أن الإمام يعني ولي الأمر يقتطع جزءا من الأرض يعطيه شخصا فهذا الذي أقطع يكون أحق به من غيره ولا أحد يزاحمه فيه. وقال بعض العلماء بل إن هذا الذي أقطع يملكه ملكا تاما ويكون إقطاع الإمام له بمنزلة الإحياء، لأن الإمام له ولاية على أراضي المسلمين فله أن يقطع من شاء. المهم أن الإقطاع هو أن يقتطع الإمام قطعة من الأرض غير المملوكة ويعطيها لشخص معين. ذكر المؤلف حديثين. الحديث الأول أن عن علقمة بن وائل عن أبيه هو وائل بن حجر رضي الله عنه وهو حضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، يعني قال هي لك. هذا الإقطاع، ولم يبين مقدار الأرض لأنه لا حاجة إلى ذلك، إذ أن بيانها يعني قلتها وكثرتها بحسب ما يراه ولي الأمر، يعني ليس محددا بحد معين. إذا رأى أنه يتمكن، أي أن المقطع يتمكن من إحياء هذه الأرض أعطاه بقدر ما يتمكن. نعم. طيب، وأما الثاني نخلي هذا الدرس القادم. نعم شيخ، بالنسبه للأمور يعني يمكن يقطعون الاراضي للحدائق والبناء يعني في المدارس او الاشياء، هذا للمصلحه كيف؟ مثلا يجهز الارض مثلا في المناطق من اهل المناطق، يعني مملوكه الارض، مملوكه يعني ولاه الامور يعني ارض موات. طيب، هذا للحديقة بالنسبة للديرة فلان أو هذا لل... أي حديقة عامة. لا بأس، ما في مانع، الحديقة العامة ما في إشكال أنها لا بأس بها، لكن الكلام الإقطاع الخاص وسنتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. تحريم البيع هذا هي يعني من باب الإرشاد ولا من باب الوجوب؟ إيش؟ من باب الإرشاد. تحريم البئر؟ الظاهر أنه الأصل كما قلت الأصل التشريع، لكن لو فرض أن صاحب الماشية عنده ماشية كثيرة ما يكفي 40 ذراعا فهو يعطى بقدر ماشيته، فيقال الغالب أن 40 ذراعا من كل جانب كثيرة لكن لو فرض أنه يحتاج إلى مكان أوسع يعطى إياه. طيب، يعمل بهذا الحديث معنا؟ نعم، يعني ضعيف لا بأس به، هو لضعفه تجرأنا على أن نقول إنه لا بأس أن يعطى أزيد إذا كان يحتاج أكثر. نعم. أحيانا بعد نزول كيف؟ بعد نزول الأمطار وجريان السيول تتفجر عيونها، لمن تكون إذا وجدها رجل أول من يجد؟ تكون يكون أحق بها، وحريمها ما تحتاج إليه، ما تحتاج إليه في حفرها وإزالة الأوساخ عنها. نعم. ذكرت الشيخ أن من وضع كم التراب على الأرض لا يملكها. نعم. عن هذا المعروف لا لا المعروف ما يملكها، المعروف أنه يكون أحق بها. نعم. نعم يا سامي. يا شيخ أحسن الله لك، ذكرنا الآن لا يجوز للإنسان أن يزرع غيره بآلات الله. نعم. فماذا علي إذا مررت بالسوق ووجدت آلات الله؟ نعم. إذا وجدتها في السوق فأسرع. إذا أولا انصح صاحبها إن هداه الله وإلا فأسرع، لكن المشكلة تكون في بيتك ما عاد تقدر تخلص. نقول هذا الجار يجب عليه أنه يمنع الأصوات هذه المزعجة. نعم جمال. الله يليك يا شيخ، إذا كانت هناك أراضي زراعية تصنف للزراعة وأحاطها الناس بالحوائط ولم يستغلوها في الزراعة، فهل يعني والناس يعني محتاجون إلى الزرع والنبات، فهل يعني تؤخذ منهم القوة؟ لا ما تؤخذ، ما دام أحاطوها فإنهم يملكونها سواء زرعوها أم لم يزرعوها. لكن يا شيخ محتاج إليها. نعم. أقول يحتاج إليها وهم يعني ما يفعلون فيها شيء، حاط فقط ما نتعرض لهم ما دام ملكوها. وهذا مما يؤيد مذهب أبي حنيفة أنه لا بد من إذن الإمام، هذا مما يؤيد القول بأنه لا بد من إذن الإمام. ولكن نحن قلنا ظاهر النصوص أن من أحيا أرضا ميتا فهي له، لكن للإمام أن يمنع من الإحياء إلا بإذنه. في هذه الحالة مثلا. نعم. أقول في هذه الحالة مثلا، في هذه الحالة إذا رأى الإمام مثلا أن بعض الناس يستغل الأرض ويحوطها بحائط ويبقيها لا ينتفع بها ولا يعطيها غيره، فمن الأصل يمنع، يقول لا أحد يحيي إلا بإذنه. نعم الأصل. إذا مات الذي أحياها، ها؟ مات الذي أحياها تنقل مع تركته والزع ولا كيف؟ إيه نعم، تركه ملك، ملك تام. نعم. أحسن الله عليك، إذا تنازع رجلان في إحياء الأرض ولم يكن هناك بينة، لا يقرع بينهما أو يقوم بالنصر؟ لا بد من بينة. إذا ما في بينة هي بيد من؟ كل واحد يقول بيده. إيه نعم. إذا كان كل واحد يدعي أنه وضع يده عليها وليس هناك بينة، فإن الإمام إما أن يقلع بينهما إذا كان لا يمكن قسمها وإلا يقسمها. نعم. إذن شفت الخير في حديث سمرة بن جد رجل أحاط على أرض وذهب مثلا يعمل، بعد 5 سنوات رجع وجد الأرض معمورة. نعم. هل يطالبها؟ إيه نعم يطالب، هذا ملكة فهو يطالب بها. شاكر. جزاكم الله خير. كان في الجار يأتي جار بالأغاني، هل الجار مثلا يأتي بخطب أو قرآن يجعل صوت على صوت الأغاني كي يؤذيك ماذا؟ لكن معناه أنه معناه ما ينام هذا الرجل. ما مشكلة يا شيخ، عشان بس يعني يخفض الصوت يشوف، لأنه هكذا ما يمكن، لا الأحسن ما يجيب قرآن، لأن القرآن ما ودي أنه يمتهن بحيث يدرأ به هذا الشر. لكن يجي مثل خطب أو قصائد مباحة، مع أنه ما أظن فيها فائدة، لأن لو أنت جبت وطورت صوتك ما هو راح ينزعج، لأن الصوت اللي عنده أقوى من صوتك لو يسمع من عندك. بس يعني على كل يعني يخفض على كل حال الإنسان إذا عجز عن جاره هذا لا باللين ولا بالسلطة، نعم، فيرتاح الحمد لله. نعم يا محمد واصل. نحن قلنا إذا حفر بئرا لزرعه فإنه يعقى بقدر ما تسقيه هذه البئر. نعم. لكن لو حفر اثنان أو ثلاثة وأصبحت الأرض المساحة لا تكفي أن يعطى كل واحد ما تسقيه، وشلون يعني؟ يعني حافر كل ثلاثة أبار مثلا. نعم كل واحد حفر بئرا والمساحة، لا أصل نقول للثاني لا تحفر قريبا من الأول. إذا كانت المساحة مثلا كانت الأرض بين جبال مثلا. أي نعم. ما في مساحة واسعة. أي. نقول للثاني الأخير الذي حفر على وجه يضر بالآخر ويمنع من مصلحته، نقول ليس لك حق. يعني الحق لمن سبق. أي نعم الحق لمن سبق. رجل أحاط حائطا على أرض ميتا ثم تركها ميتا لم يعمرها، نعم، هل هذا الحائط، هل انهد هذا الحائط؟ نعم. إيه نعم. هل تبقى ميتا؟ إيه لا تبقى حية، تبقى ملك له. لم يعمرها. إيه نعم تبقى ملك له، لأنه ملكها بالحائط. محمد السلامة. بل يا شيخ بعض الأجهزة حق التليفونات، بعض إيش الأجهزة يكون فيها سنترال، لما تتصل تطلب شخص يكون فيها موسيقى. اي فما ادري يا شيخ، والله هذه مؤذيتني مشكل. طيب يا شيخ، لكن ما ادري امكانيه يا شيخ ان اركب مسجل، يعني في امكانيه بس نحط شريط قران. لا قران بدل يعني الاغاني دي. لا حط حكم او احاديث. حط حكم ولا حديث ما يمكن يا شيخ، ولا حديث يمكن، لكن قران لا. لأن ذاك ربما أنه يكره هذا اللي يسمع، ما هو كل الناس يحبون القرآن، يمكن أكره استماعه. وأيضا كيف النبي نجعل القرآن وسيلة إلى إلى إلى دفع هذا الشر؟ لكن في حكم، ولا ولا ولا سجل انتظر انتظر انتظر. نعم ما فيها شيء. شيخ نفس الموسيقى هذه من نفس الجهاز نفسه، يعني ما هي داخلة فيه، هي بتجي مصنوعة معاه يعني. لا يقدرون يغيرون، يقدرون يغيرونه، لكن ما يريدون. شيخ حاط الأرض في شبك، مو في حائط، في شبك. أي ما يملك. ما يملك. ولو كان مرتفع. نعم. من حفر بئرا فله 40 ذراعا هل من جميع الجوانب 40 يعني يحسب 40؟ اي نعم يحسب 40 من كل جهه. هذه بئر الماشيه. اي نعم. جاز الرضع من اغار قديمه يخفون الناس يقولون بعض الناس يحفرون يعني يكون عن ذلك من يلو ما لا أحد. إيه إذا حفرها فله فإما أن يكون للزرع وإما يكون للماشية. إذا كان للماشية فله 40 ذراعا أو ما تتحمل الماشية. خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أشير عليكم بالحفظ، حفظ هذا المتن بلوغ المرام، لأنه من أجمع كتب الأحاديث وأنفعها، لأنه رحمه الله يعتني بتخريج الأحاديث والحكم عليها بالصحة أو الضعف أو الحسن. وما دمتم شبابا فإن الحفظ يسهل عليكم، وهو في نظري يغني عن عمدة الأحكام مثلا، لأنه يتضمن ما فيها من الحديث وزيادة. فالرجاء أن تحرصوا على حفظه وإتقانه. أما هذا الحفظ الذي ما يمشي لبدف، هذا ما يصلح. لابد من حفظ يكون حفظا حقيقيا، وتتعاهدون أيضا حتى لا تمسكوا بالصيد ثم تطلقوه، لأن الحفظ إذا لم يتعاهد ضاع. نبدأ الآن في الدرس الجديد، وأظن الفوائد أخذناها. طيب. قال عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. الإقطاع ينقسم عند أهل العلم يا سامي. نعم، ينقسم الإقطاع عند أهل العلم إلى نعم مقطعه الوالي أو الحاكم لفرض من أفراد الرعية. طيب نعم. لكن ينقسم إلى حمد عام وخاص. كيف عام وخاص؟ مثل ان ولي الامر يقطع شخصا معينا او يقتطع للمسلمين مثلا مرعى معين. لا، هذا حمى، الثاني يسمى حمى. سبحان الله، اصبر. ما ذكرنا؟ شرحت اول الحديث. طيب ما يخالف، اذا نشرح. يقول المؤلف فيما نقله عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. حضر موت مقاطعة في اليمن معروفة، والإقطاع معناه التمليك، يعني ملكه أرضا، أي قال لك هذه الأرض. ولكن أهل العلم يقولون إن الإقطاع ينقسم إلى قسمين: إقطاع تمليك بمعنى أن الإمام أو نائب الإمام يملك شخصا من الناس أرضا معينة، هذه واحد. الثاني إقطاع إرفاق، بمعنى أن الإمام أو نائبه يمنح هذا الرجل الانتفاع بهذه الأرض، يمنحه أن ينتفع بها فقط، مثل أن يعطيه أرضا في السوق يضع فيها بضاعته، يستقبل فيها البضائع من الناس ليبيعها، وما أشبه ذلك. فأما إقطاع الإرفاق فإنه لا يملكه المقطع، لأنه إقطاع انتفاع فقط، والأرض ليست له، إنما ما دام الإقطاع باقيا والرخصة قائمة فهو أحق بهذا المكان من غيره، لأنه لولا الإقطاع لكان المكان لمن سبق، ولنفرض أن هذه أرض واسعة في وسط السوق يجلب الناس فيها بضائعهم، فيأتي الإمام ويقطع شخصا معينا قطعة من هذه الأرض ينتفع بها هو وحده، هذا يقطع إرفاق، فيكون هو أي هذا المقطع أحق بها من غيره لأن ولي الأمر منحه إياها. أما إذا لم يكن إقطاع فالناس في هذا المكان سواء، ويكون المكان لمن سبق إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هذا إقطاع إرفاق. إقطاع التمليك أن يقطعه قطعة من أرض على أن تكون ملكا له، تكون ملكا له. هذا الإقطاع اختلف أهل العلم هل يملكه المقطع ويكون إقطاع ولي الأمر بمنزلة الإحياء، أو يكون المقطع أحق به من غيره لا يزاحمه فيه أحد، ولكن إذا لم يحيه فليس ملكا له. الثاني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الإقطاع لا يحصل به الملك، ولكن المقطع يكون أحق به، وعلى هذا فلا يزاحمه أحد في إحيائه. ولكن لو حصل متشوف لإحيائه، يعني واحد يقول أنا أريد أن أحيي هذه الأرض وقد أقطعت لشخص، فإنه يقال لهذا المقطع إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك، إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك، ويضرب له مدة يقدرها الحاكم بحيث يتمكن من إحيائها، يعطى مهلة حسب الحال. ومن العلماء من يرى أن إقطاع التمليك يحصل به الملك، وعلى هذا فإذا أقطع الإمام أو نائب الإمام شخصا أرضا نواتا فإنه يملكها بهذا وتكون ملكا له، يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم من بيع وهبة ورهن ووقف وغير ذلك، واضح؟ لكن الأقرب المذهب أن الإقطاع لا يحصل به التمليك، لكن فائدته أن المقطع يكون إيش؟ أحق به من غيره لا يزاحمه فيه أحد. ويرجح هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فقال من أحيا، فرتب الملكية على الإحياء. وإقطاع الإمام ليس بإحياء، لأن الإمام نفسه لو تحجرها لنفسه لم يكن تحجره إيش؟ إحياء، لم يكن تحجره إحياء، فكيف بمن كان فرعا عنه؟ إذن فالقول الراجح في هذه المسألة أن المقطع لا يملك الأرض، ولكن يكون أحق بها من غيره بحيث لا يمكن أن يملكها أحد ما دام له فيها حاجة. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، فوائد الحديث: جواز إقطاع الإمام أرضا لمن يحييها، ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيما فعله التشريع، ولكن هذا الجواز يجب أن يقيد بالقاعدة العامة، وهو أنه لا يجوز للإمام أن يقطع إلا لمصلحة، فلا يحابي أحدا في الإقطاع، يعني لا يكون إذا جاءه شخص قريب له أو صديق له أو له جاه أقطعه، وإذا جاءه الفقير البعيد لم يقطع، هذا لا يجوز. الواجب أن يراعي العدل. كذلك أيضا لا يجوز أن يقطع الشخص أرضا واسعة وهو لا يستطيع أن يعمرها، لأن ذلك تحجر، لأرض المسلمين، وإنما يقطع المقتطع إيش ما يمكن أن يحييه ويعمره. ثالثا، لا يجوز بناء القاعدة العامة، لا يجوز أن يقطع ما فيه ضرر على المسلمين، مثل أن يقطع أحدا من الناس محل المراعي وما أشبهه من مصالح المسلمين، لأنه إذا كان لا يملك حمى هذه الأرض إذا أضر بالمسلمين فكيف يملك إقطاعها؟ طيب، ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف. قال: لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب وهو ضعيف. قوله أقطع النبي، أقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير، هذا الإقطاع إقطاع تمليك. وقوله حضر فرسه أي منتهى عدوه، يعني قال له: ركض الفرس حتى يقف، فإذا وقف فهو لك. هذا معنى حضر فرسه، يعني منتهى إيش عدوه، منتهى عدوه. يقول: فأجرى الفرس يعني مشاه وسيره حتى قام، يعني حتى وقف. القيام بمعنى القيام هنا بمعنى الوقوف، حتى وقف. فلما وقف من حرص الزبير على سعة الأرض رمى بصوته من أجل أن يزيد تزيد المساحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما نعرف جميعا من خلقه، كان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس. لما رأى طمع هذا في الأرض ورمى بصوته قال: أعطوه حيث بلغ الصوت، أعطوه حيث بلغ الصوت. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان من الولاة الجبابرة لقال: انقصوا له على قدر ما بلغ صوته. ليش يتعدى ويتجاوز لأن حددنا له؟ نحن حددنا له منتهى فرس عدوه وهو الآن زاد، فعاقبوه بأن تنقصوا من مقدار ما بلغ صوته. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس سياسة وأكرمهم وأحسنهم خلقا، فلما رأى هذا الرجل متشوفا متطلعا إلى الزيادة قال: أعطوه حيث بلغ الصوت. الحديث على كل حال إسناده ضعيف، لكن معناه لا ينافي القواعد الشرعية، لا ينافي القواعد الشرعية. نعم. طيب، كيف ذلك؟ نقول: لا ينافي القواعد الشرعية لأن الإقطاع تبرع. إذ قد يقول قائل مثلا في عكس ما قلت الآن، قد يقول بعكس ما قلت، قد يقول قائل: إن هذا ينافي القواعد الشرعية، لأن حضر الفرس مجهول أو معلوم؟ مجهول، لأن حضر الفرس مجهول، فكيف يصح وهو مجهول؟ ولكن الجواب أن نقول: إن الذي يمتنع فيه الغرر ما كان عقد معاوضة، أما عقود التبرعات فلا بأس أن يكون فيها جهالة. ولهذا صححنا أن يهب الإنسان شيئا مجهولا، صححنا أن يهب العبد الآبق والجمل الشارد ولا بأس، لأن هذا الموهوب له إن حصل على الهبة فهو غانم، وإن لم يحصل فليس بغانم، ما على الشيء. بخلاف البيع والشراء، البيع والشراء إذا لم يحصل على العوض صار غارما، وإن حصل صار غانما، إن حصل صار غانما. طيب، إذن نقول هذا فيه دليل على جواز إقطاع المجهول، جواز إقطاع المجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه ومنتهى صوته. حيث بلغ الصوت. طيب، هل يمكن في الوقت الحاضر أن نقطعه حضر سيارته؟ ليش؟ السيارة ما تتعب، تبتل، يمكن يقودها من هنا إلى مكة. نعم، إيه؟ ها؟ يعبي بنزين كثير، ما يخال بحط تانكي يتصل بتانكي السيارة ويخلي كل الحوض تانكي بنزين ويمشي. على كل حال لا يصح، لا يصح هذا، لأنه لا منتهى له في الواقع. لكن إذا كان عنده فرس، عنده بعير، عنده حمار، يمكن. من فوائد الحديث أيضا أن النفوس مجبولة على الطمع، فهذا الزبير بن عوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه من أفضل الصحابة، ومع ذلك إن صح الحديث طمع هذا الطمع لما وصل منتهى عدو الفرس. نعم، رمى بسوده. والطمع فيما ليس بمحرم لا يلام عليه الإنسان، أما الطمع في المحرم فهو حرام، وكذلك الطمع الذي يشغل عن واجب هو حرام، والطمع الذي يشغل عن مستحب ليس بحرام، لكن الزهد تركه، الزهد تركه، والذي يشغل عن واجب الورع تركه. صح؟ الذي يشغل عن مستحب الزهد تركه، والذي يشغل عن واجب الورع تركه. نعم، صحيح. طيب، لماذا؟ لأن هناك فرقا بين الورع والزهد، أكثر الناس لا يعرفون الفرق. الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. عرفتم؟ طيب، إذا كان يشغل عن واجب كان تركه طيب ورعا، لأنه لو باشره ترك واجبا، وترك الواجب يضر في الآخرة. طيب، ترك ما يشغل عن مستحب إيش هذا؟ هذا زهد، لأنه لو ترك المستحب بدون شاغل لم يضره في الآخرة، لكنه يفوته النفع. فهنا ترك ما لا ينفع يسمى زهدا. فإذا قيل فلان زاهد فلان ورع، أيهما أعلى حالا؟ الزاهد، الزاهد أعلى حالا من الورع. طيب، إذن نقول في هذا الحديث دليل على جواز طمع الإنسان في الأمور المباحة له. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يحب أن يعطي النفس ما يلائمها بشرط أن لا يوقع في محظور، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. كل شيء يتطلع إليه الغير وهو لا يضر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق عليه لحسن خلقه، وهذا من تأليفه للناس وتحبيب الناس إليه. يذكر في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان عند أناس من أهل الكتاب، كل واحد من أسياده يوصيه إلى أن يكون عند سيد آخر عنده علم من الكتاب، لأنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حان وقت خروجه، إلى أن وصل إلى المدينة، وقصته مشهورة. لكن كان من جملة العلامات التي ذكرت لسلمان الفارسي أن بين كتفيه خاتم النبوة، أن بين كتفي الرسول خاتم النبوة. يقول فوجدته في جنازة فجلست خلفه وعليه رداء النبي عليه الصلاة والسلام رداءه، فجعلت أتطلع أشوف، فلما رآني أتطلع نزل الرداء من أجل إيش؟ أن يرى. وهذا من حسن خلق، هذه من حسن خلق، إنك الإنسان إذا شفت أخاك المسلم يتطلع إلى شيء وهو لا يضرك أن يطلع عليه، فالأحسن أن تريه إياه. يعني لو كان فيه شيء غريب مثلا معك، ساعة غريبة، قلم غريب، أي شيء غريب، تشوف هذا يتطلع إلى أنه يشوفه، نعم ينبغي تقول ودك تشوفه، تبي نفتحه لك تسمع، تبي تفعل كذا، لأجل هو يدخل عليه السور وأنت يدخل عليه السور وأنت لا تضر، لا يضرك. المهم أن هذا من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، أما كونه يملك هذا أو لا يملك فقد تقدم الكلام عليه. ثم قال: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.